ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك رباه بكت عيني على ذنبي بكت عيني رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك رباه قلب تائب ناجاك رباه قلب تائب ناجاك وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك ويا خجلي فليرضى عني الناس أو فليسخطوا رباه أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي تمنى عن خلقي وتأبى في الهوى قربي وتخفي الذنب عن قلبي وتأبى في الهوى قربي فتبقى جنيت عسى تعود إلى رضا ربي فتبقى جنيت عسى تعود إلى رضا لك تعيني على